الطويل في قصة خطبة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه التفاصيل وذكر الأمور التي جرت له والمناسبات التي حصلت والتي كانت هي قبل الخطبة. وقد أخبر رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى جماعة من المهاجرين يقرئهم القرآن وفيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأنه ذهب إليه في منزله بمنى منزل عبد الرحمن بن عوف فلم يجده وجعل ينتظره، ثم لما جاء أخبره أنه كان مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في مجلس فجاءه رجل وقال ما قال مما ذكره ومما جاء مفصلا في هذا السياق. وفي أول في كلام ابن عباس رضي الله عنه كنت أذهب إلى أناس من المهاجرين أقرئهم القرآن، فيه أن صغار الصحابة الذين عندهم معرفة وعندهم خبرة وعندهم حفظ لكتاب الله عز وجل أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأن بعض كبار الصحابة كانوا يرجعون إليه، وابن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وأذكيائهم وهذه القصة كما هو معلوم إنما حصلت في زمن عمر بل في آخر سنة من سنوات خلافته رضي الله عنه، وهي سنة 23 كان ذلك في الحجة التي حجها عمر وهي آخر حجة حجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا السبب في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان من أذكياء الصحابة ومن حفاظه ومن المتمكنين في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشتغلون في الجهاد والانتقال في الأرض في الجهاد في سبيل الله، ولا يتمكنون من النطق كما ينفذ غيرهم من صغار الصحابة، فكانوا يرجعون إلى ابن عباس مع كونه من صغارهم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن في منزلته من كباره. من المعلوم أن عبد الرحمن بن عوف من أشراف الصحابة ومن كبارهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كان صاحب المال بمكة ولما هاجر إلى المدينة وترك ماله وكان كما سبق أن مر طلب منه أحد الأنصار أن يقاسمه ماله فأثنى عليه وشكره وطلب منه أن يدله على السوق وذهب يبيع ويشتري حتى حصل مالا وتزوج بعد مدة وجيزة. وإذا فهو عند أول الهجرة كان رجلا كبيرا وكان صاحب مال وكان خبيرا بالبيع والشراء. أما ابن عباس فقد كان في حجة الوداع قد نهز البلوغ ونهز الاحتلام ومن صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن الانشغال بعض كبارهم الجهاد في سبيل الله واحتياجهم إلى بعض صغار الصحابة مثل ابن عباس ليقرئهم القرآن جعل الكبير يرجع إلى الصغير. وفي هذا دليل على أخذ العلم من أهله، وإن صغروا وإن كان الأخذ كبيرا والمأخوذ عنه صغيرا. وكذلك أيضا فيه ذهاب الصغير إلى مكان الكبير ليأخذ عنه كبير العلم، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى عبد الرحمن في منزله وهو المعلم، وعبد الرحمن هو المتعلم، لكن بكون هذا صغيرا وهذا وذاك كبيرا كان الصغير يذهب إلى الكبير ليستفيد منه الكبير وليتعلم منه الكبير ما عنده من العلم. ولما جاء إليه ولما ذهب إليه ذات مرة وجلس في منزله ينتظره، ولما جاء أخبره بما حصل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال إن أمير المؤمنين عمر كان في مجلسه فجاء رجل وقال إن فلانا قال لو أن قد مات عمر لبايعت فلانا، وما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. المقصود من هذا أن هذا القائل قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا من الناس، ثم استدل على ذلك ببيعة أبي بكر، وأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بادر عمر بن الخطاب ومد يده إليه السقيفة وقال أمضي يدك أبايعك، فبايعه ثم تابعه الناس. ففهم هذا القائل خطأ أن غير أبي بكر يكون مثل أبي بكر، وأنه يمكن أن يبادر شخص من الناس إلى أن يبايع واحدا من الناس فيتابعه الناس كما حصل لأبي بكر. وهذا خطأ في الفهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه محل تقدير الجميع ومحل احترام الجميع، وقد أدعن له الجميع، وقد عرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فيه، وعرفوا الخصائص التي خص بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فيهم من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، وقد قدمه بالصلاة وهو مريض. وكل هذه دلائل واضحة تدل على تقديمه وعلى تمييزه على غيره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي قال هذه المقالة ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لسواه، وأن شخص من الناس يمكن أن يبادر إلى مبايعة شخص ثم يتابعه الناس ويوافقونه على ما سبق إليه وعلى ما بادر إليه. وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه الفرق الشاسع والبون العظيم بين حالة أبي بكر وحالة غيره، وأن أبي بكر ليس هناك من يكون مثله وتقطع أعناق الإبل إليه، فأبو بكر له منزلته وله مكانته المرموقة المعروفة بين الصحابة، وهو المقدم عندهم، وقد كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فمن ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لغيره بمثل هذه المبادرة فقد أخطأ، وظن خطأ. وعمر رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذه المقالة وفي مجلسه عبد الرحمن بن عوف قال لقد هممت أن أقوم بالناس مقاما أتكلم فيهم ويحذر من مغبة هذا التفكير وهذا الذي سمعه من بعض الناس. فعبد الرحمن أشار عليه من غير استشارة، ولكنه أراد أن يبين أن المصلحة ليست في أن يقوم في الناس خطيبا في منى وفي هذا المكان، وإنما يرجع الأمر إلى أن يذهب إلى المدينة يخلص إلى فقهاء الصحابة وكبارهم ويذهب عامة الناس الذين اجتمعوا في الموسم من هنا وهناك، وقد يسمع مقالته أحد فلا يفهمها ولا يعيها ويحملها على غير محملها ويطيرها كل مطير، تذهب يمينا وشمالا على غير ما أراده عمر وعلى غير ما قصده عمر، فيحصل أمر لا تحمد عقباه. فبادر عبد الرحمن إلى المشورة على عمر بأن لا يفعل في هذا الموسم، قال لأنك إذا كنت خطيبا قرب منك عامة الناس ورعاع الناس وغوغاؤهم، يعني الذين ليس عندهم تمكن وليس عندهم فهم واستيعاب لما يحدثون به ولا يخبرون به، لأنهم هم الذين يبادرون إلى مجلسه فيسبقون ويكونون حوله ويكون غيرهم بعيدا ويسمعون الشيء ويفهمونه على غير حقيقته وعلى غير ما قصده عمر، فأشار إليه أن يؤخر وأن يرجع ذلك إلى أن يقدم إلى المدينة، وفعل وقبل هذه المشورة. في هذا دليل على أن الإمام والأمير والمسؤول الكبير إذا أراد شيئا وكان من حضره رأى المصلحة في غير هذا الذي أراده فإنه يبادر إلى أن يشير عليه بعدم فعل هذا الذي يرى عدم مناسبته، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره عمر بأنه سيقوم بهذه المهمة في منى وفي هذا المكان الذي سمع فيه هذه المقالة أشار عليه بأن لا يفعل، وعلل ذلك بأن هذا اللقاء يجمع من هب وجد، يجمع من هو متمكن ومن هو غير متمكن، يجمع رعاء الناس وغوغاءهم ويقربون إليه عندما يتكلم وعندما يخطب، ويكون من عنده بصيرة وخبرة يكون بعيدا لأنه قد سبقه هؤلاء إلى القرب من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاقترح وعلل الاقتراح، أشار وعلل الأمر الذي أشار عليه به فقبل، وقال إنه سيفعل ذلك إذا قدم المدينة، يفعل ذلك إذا قدم المدينة. فلما وصلوا المدينة وجاء يوم الجمعة، وكان ابن عباس رضي الله عنه تذكر كلام عبد الرحمن بن عوف معه وفهم أنه سيقوم بهذه المهمة في يوم الجمعة ويخطب الناس على المنبر. هذه المقالة التي أراد أن يقولها بمنى قال عليه ابن عبد الرحمن بن عوف أن يرجعها إلى المدينة فيقوم بها في هذا المقام وفي هذا الموقف. فبادر ابن عباس الى القرب من المنبر ليكون سامعا متمكنا لما يقوله عمر مما كان وعد به هناك. فجاء وجد عبد الرحمن زيد سعيد بن زيد احد الفقهاء احد العشر المبشرين الجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه جالسا عند المنبر في يوم الجمعة انتظار الصلاة. فجاء وجلس إليه ثم إنه قال له إن أمير المؤمنين سيقول مقالة ما سبق أن قالها أو منذ استخلف لم يقلها منذ استخلف لم يقلها منذ استخلف وإنما قال هذا ابن عباس رضي الله عنه ليلفت نظر سعيد بن زيد رضي الله عنه ليستعد لتأمل هذا الشيء الذي سيقوله وأنه لم يقله منذ استخلف. فأنكر عليه وقال ماذا عسى أن يقول ماذا عسى أن يقول. فسكت ابن عباس ثم إن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال زيد المولى طيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم في هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع من بعض الناس كلاما فيه خطورة وأنه يترتب عليه مضرة فإنه لا مانع من إبلاغ الإمام بذلك ليحذر وليكون على بينة حتى يحذر الناس من مغبة ما يفكر به من يفكر منهم وحتى لا يترتب على ذلك عواقب أمور لا يترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباه. لأن هذا الذي سمع كلام هذا الرجل جاء إلى عمر وقال له هذه المقالة وعمر رضي الله عنه أرضاه أهمه ذلك وخشي أن يفهم مثل هذا الرجل خطأ فيظل عن جادة الصواب ويقدم على أمر يترتب عليه مضرة بسبب سوء الفهم وبسبب الخطأ في الفهم فجاء وأخبر عمر رضي الله عنه فأراد أن يخطب الناس وأن يبين لهم مغبة مثل هذا التفكير الذي حصل من بعض الناس وهذا الذي انقبح في ذهن بعض الناس ظنا منه أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لأي واحد من الناس يبادر فيبايع رجل الناس والناس يتابعونه لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر وبايع أبي بكر في يوم الثقيفة فتتابع الناس وبايعوه فيظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يحصل لأي واحد من الناس يبادر ويبايع لواحد من الناس والناس يتابعونه وهذا خطأ سوء فهم. فهذا مما يستفاد لأن هذا جاء إلى عمر وأخبره بهذا الذي سمعه وعمر رضي الله عنه خطب الناس عموما وحذرهم ولكنه قال هذه المقالة أو أرجعها بمشورة عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة. قال فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم

فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قامت الناس قتيلا أثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، قل على ذلك بين يدي أجلي، يعني معناه أن هذه المقالة أنها عند قرب أجله. قد جاء في بعض الأحاديث أنه قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وما أظن ذلك إلا اقتراب أجلي. وقد حصل ذلك بأن حصل من أبي لؤلاء المجوسي أن طعنه، فصار ذلك تأويل هذه الرؤيا، وهنا قال: إني قائل مقالة لا قدر لأن أقولها، ولعل ذلك عند قرب أجلي، لعل ذلك عند لا أدري لعلها بين يدي أجلي، لعل ذلك بين يدي أجلي. يعني هذه المقالة التي قالها أنها عند أجله وأنها قريبة من أجله، لا سيما وهي تتعلق بما يكون الأمر بعد موته، لأن أصل القصة قصة الرجل الذي قال في منى: لو أن قد مات عمر لا بايعت فلانا وفلان، لقد بايعت فلان. فقال: لا أدري لعل هذا الذي أقوله بين يدي أجلي. ثم إنه قال: إني قائل مقالة، ومن عقلها فليبلغها حيث جاءت به راحلته، يعني معناه أن يبلغ هذا الكلام إذا عقله وفهمه حيث انتهت به راحلته، فمن أي مكان يبلغه فإنه يبلغه وينشره بين الناس حتى يحذروا من مغبة مثل هذا التفكير الذي فكر فيه ذلك الرجل، ويترتب على ذلك ضرر، ويترتب على ذلك شقاق وخلاف، ويترتب على ذلك إزهاق نفوس وقتل أناس. ومن لم يعقلها فإني لا أحل لأحد أن يكذب عليه، يعني معناه يمسك لا يتكلم، يعني الإنسان إذا تكلم ناقلا فليكن كلامه بإتقان وبتحقق وضبط لما ينقله، وإلا فإذا كان غير متحقق وعلى شك وليس على يقين من إضافة الكلام إلى قائله، ومن نسبة القول الذي قاله القائل إلى قائله، فإن الإنسان يمسك ولا يتكلم، والكلام إنما يكون بعلم ولا يكون بالشك. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ يتكلم ذكر آية الرجم، وقال: إن الله بعث محمدا بالهدى بالحق والهدى، وهذا كلام عام، يعني كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وهدى، سواء كان في الكتاب المنزل أو في السنة المطهرة، وكلها وحي من الله عز وجل، إلا أن القرآن وحي متلو متعبد بتلاوته، والسنة وحي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي متعبد بالعمل بها كما أن القرآن متعبد بالعمل به. وقال رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا بالحق بالحق بس بعث محمدا بالحق هذا كلام عام. ثم ذكر شيئا من الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس موجودا في المصحف ليس موجودا في القرآن المتلو الذي يتلوه الناس. ذكر آية الرجل وأنها كانت مما أنزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة رجموا من بعده وقال أخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل إننا لا نجد رجما في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله عز وجل لأنهم لم يجدوا الرجم في كتاب الله عز وجل لم يجدوا الرجم في كتاب الله. إن الرجم قال والرجم في كتاب الله حقا والرجم في كتاب الله حقا على إن المراد في كتاب الله قوله ويجعل الله لهن سبيلا وانتظرنا في الوقت حتى وتوفوا من الموت ويجعل الله لهن سبيلا وهذا كلام مجمل بيّنته السنة كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الجلد والرجم والذكر بالذكر جلد مئة وتغيب عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا السبيل الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو متلو. ثم إن آية الرجم كان منصوصا عليها في القرآن ولكنها لما نسخت تلاوته وبقي حكم نسخت التلاوة وبقي الحكم ولكن الذي هو في القرآن موجود الإجمال الذي قال الله تعالى فيها ويجعل الله لهن سبيلا وقد بينت السنة ذلك السبيل الذي جعله الله لهن وهو الرجل. وإذا هو ثابت في كتاب الله عز وجل ثابت في كتاب المتلو في هذا الإجمال الذي بيّنته السنة وفسرته السنة وثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه. فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يبين للناس أن هذه السنة حق ثابت وأنها موجودة في القرآن الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه وموجودة إجمالا في القرآن الذي بقي تلاوته وحكمه. وقد فسرت السنة هذا الإجمال بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا ومن ذلك التفسير الرجم. ولهذا قال رضي الله عنه وقد قال رضي الله عنه أخشى أن يقول للناس زمان أن يقول قائل إنا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة من فرائض الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من أحسن من الرجال والنساء إذا كانت بينة أو وجد الحبل أو الاعتراف. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي أورده في باب رجم الحبلة من الزنا إذا أحسنت. هذه الجملة التي ترجم بها وأورد الحديث الطويل تحتها محل الشاهد من هذا الحديث الطويل كله هذه الجملة التي فيها ذكر الاعتراف التي ذكر الحبل والرجم بسبب الحبل. لكن هذا كما هو معلوم بشرطه وهو أن لا يكون هناك إكراه وأن لا يكون هناك شبهة يدرع بها الحكم. قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم عرض أيضا شيئا مما كان مطلوبا ولكنه نسخة ابتلاه بقي الحكم، وهو الرغبة عن الآباء، وهو تركهم وعدم الانتساب إليه والانتساب إلى غيرهم، إن هذا مما كان في القرآن ولكنه نسخ تلاوته مثل آية الرجل، بل في القرآن نسخ تلاوته وبقي حكمها، وهذا أيضا مما كان في القرآن فنسخ تلاوته وبقي حكمها، وهو أن لا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه وأن يرغب عن أبيه إلى غير أبيه فيترك انتسابه إلى غير إلى أبيه وينتسب إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه. قال إن هذا كفر، أو إن كفرا أن ينتسب أن ترغب أن ترغب عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغب عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغب عن آبائكم، إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أي ترغبوا عن الانتساب إليهم إلى أن تنتسبوا إلى غيرهم. هذا من السنن التي كانت في القرآن متلوة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها، نبدأ عليها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. في الرواية التي سبق أن تقدم أن ذكر أن مرة في ما يتعلق بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقد بين رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث في هذه الخطبة ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم فقولوا عبد الله ورسوله. وفي هذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم كان نصحه عليه الصلاة والسلام كما نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على سلامتها من الغلو ومن مجاوزة الحدود، فإنه نهى عن إطرائه والغلو فيه بحيث يؤدي به ذلك إلى تجاوز الحد والخروج عما يسوغ من المدح والثناء اللائق بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يجوز من المدح وهو الغلو والإطراح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول عبد وأن يسلموا بأنه عبد، لهذا قال وقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. ثم إن عمر رضي الله عنه بدأ في الشيء الذي كان قصد إليه وذكر الشيء الذي دفعه إلى الكلام والذي كان عزم أن يقوله في منى، صرح عليه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخر ذلك إلى المدينة وأقسم وحلف أنه سيقوم بذلك في أول مقام يقومه إلى قريب المدينة، وهذا أول مقام قامه حيث خطب الناس يوم الجمعة في أول جمعة بعد وصوله إلى المدينة، ومهد لهذا الكلام بهذا التمهيد الذي فيه بيان السنن وبيان ما قد يخفى على بعض الناس ويظل بترك بعض الفرائض احتجا بأنه لا يجدها في كتاب الله. المقالة التي قالها وأرادها قال إنه بلغني أن قائلا قال لو قد مات عمر لبيعت فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقد كانت كذلك يعني فلتة، والمقصود بفلتة البغتة التي حصلت من غير وقت وانتظار مدة، ومن غير أن يحصل التشاور العام بين الناس وجمع وانتظار اجتماع الناس، فهي كانت بغتة، فلتة بمعنى بغتة. وسببها أنهم بادروا إلى إليها، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو صاحبها، وهو الذي يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علموه، مما يدل على أولويته وعلى تقديمه على غيره بالخلافة، من النصوص التي فيها إيماء وفيها تنبيه، بل هي كالتصريح لأنه الأولى من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إن بعض الناس قال كذا، وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ولكن الله وهي كذلك فلتة، ولكن الله وقع شرها. ومقصود بالشر الذي وقعه الله هو الاختلاف والتأخير الذي ينتج عنه مضرة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه بادروا إلى البيعة، ولم يريدوا الإمهال، لأن الأنصار قد اجتمعوا وأرادوا أن يؤمروا منهم أمير وأن يجعلوا منهم خليفة، فخشي أن يترك الأمر ويحصل منهم مبايعة لأحد من الأنصار فيكون في ذلك اختلاف ويحصل في ذلك الشقاق، فبادر عمر وبايعه المهاجرون والأنصار، ألف بايعوه رضي الله عنه وأرضاه، المهاجرون والأنصار. فعمر أنكر على من ظن أن غير أبي بكر يكون كأبي بكر، وأن من بادر إلى بيعة غيره فهو مثل من بادر إلى بيعة أبي بكر، وفرق بين أبي بكر وبين غير أبي بكر. أبو بكر معروف تقديمه عند الناس ومنزلته عند الناس ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقوال التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، والتي هي دليل وأمارات وعلامات على أنه الأولى من بعده بالخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وليس فيكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر. وليس فيكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر، يعني هذا الذي فهم هذا الفهم الخاطئ من أنه يبايع واحدا من الناس والناس يتابعونه، هذا فهم خاطئ، لأن أبو بكر متميز، وليس هناك أحد تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، لمنه يرحل إليه ويسافر من أجله ومن أجل لقائه ومن أجل اتصال به، ليس هناك أحد بمنزلته حتى يظن ظان ويفهم أحد من الناس أن يعمل مع غير أبي بكر كما عمل مع أبي بكر. فرق شاسع وبين بعيد بين ما حصل لأبي بكر من البيعة التي جاءت مباغتة في السقيفة، لم يحصل فيها إمهال ولم يحصل فيها تأخير حتى يجتمع كبار الناس، حتى يجتمع أشراف الناس ويحصل التدارس والكلام حول من يبايع، لأنهم خشوا أن يبايع الأنصار رجلا ثم تحصل فتنة، فبادروا إلى البيعة على طريق الخصوص في البداية بسبب درء الضرر ودرء الخطر، ولهذا قال فلتة وقى الله شرها، يعني أن الشر الذي يترتب على عدم حصول البيعة المباغتة بسبب الإمهال والتأخير حتى يجتمع الناس وحتى يتشاور الناس جميعا، وقى الله شر ذلك التأخير الذي حصل الذي لم يحصل بسبب المبادرة والمباغتة التي حصلت في بيعة الذكر، وإن لم تكن على اجتماع الناس جميعا ولكن الكل بايعوه والفرضوا بخلافته، رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. ثم قال: من بايع رجلا من بايع رجلا من غير مشورة من الناس من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، يعني خشية أن يقتل، لأن مثل هذا العمل والتسرع إلى مثل هذا العمل بأن يقام واحد من الناس يقدم على شيء ليس له أن يقدم عليه قياسا على ما حصل في أبي بكر وبيعة أبي بكر، أن هذا يؤدي إلى يقتل هو الذي بايعه، لأنه ما كان بمشورة من الناس، ما كان بتمالؤ من الناس، فإذا بادر شخص إلى مبايعة إنسان والناس لم يرضوا ولم يوافقوا فإنه يقتل، ويؤدي ذلك إلى القتل بسبب الفوضى وسبب الخلاف. فمن ظن أن غير أبي بكر يعامل معاملة أبي بكر وأنه بمنزلة أبي بكر فقد ظن خطأ، فقد أبعد النجعة وفهم ما لا يصلح أن يفهمه إنسان عنده عقل وعنده قوية، لأنه لا يقاس أحد بأبي بكر، لا يقاس عامة الناس بأبي بكر، ولا يقاس أحد من الناس بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن يقول واحد من الناس أنا أبادر فأبايعه والناس يتابعونني كما بادر عمر وبايع أبو بكر والناس يتابعون. تغرة أي خشية أن يقتل، يعني بأن يحصل ضرر بهذا الفهم بهذا الأقدام والتسرع، ويؤدي ذلك إلى قتل المبايع والمبايع. نقف هنا لأنه بدأ كيف يعني تم بيعة أبي بكر، لا خمس دقائق هو أقل يعني. نقف ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله، يوم الاثنين القادم إن شاء الله ندرس في هذه الأيام، نتوقف والله أعلم، وصلى الله وسلم.